بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلصت سجاير سجاير. لا ما على مهلهم والله. شباب خلصوا على بالي. ايوه انا مسيرهم. هي ما لهاش لا ما فيش. انا بقول لك انا سبب اللي فوق ورا. ما هو راي نفسي انه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ووصفه المولى عز وجل في كتابه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، نعود مرة ثانية مع القرآن الكريم ومسك الختام وقارئ إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية وقارئ الدول العربية فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم. على كده ايوه. الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن علما. اللهم يسر لك كل أمر عسير. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينه يوم ننفخ في الصور

وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قالت الوجوب للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا ينشط وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله يشفع عليك. فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي فنسي فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا به فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنهما من الجنة فتشقي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدا لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وغزا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني بذا قال أبطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإما أتينكم مني هدى فإما أتينكم مني هدى قال أبطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي عليك عليك مولانا معلم ودكتور مفسر يا مولانا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي الله

وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضي. فاصبر فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وأطراف النهار لعلك ترضى وأطراف النهار لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وهذا خير. صل على رسول الله. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى. الله أكبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا ونم السماء بلاغا بلاغا أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها بنيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها واغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها تخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك على الذي خلق فسوي. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر قد قضى الله العظيم. الفاتحة. اللهم اجعل القرآن العظيم يا ربيع قلوبنا واجعله نورا لأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وهكذا إخوان الإيمان والإسلام عشنا مع مثل الختام الذي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والعضو الأول بنقاب القراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ والمقيم بمدينة قطور.